الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيك ما يحب ربنا تبارك وتعالى ويرضى. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. أما بعد، نسأل الله أن يصلي ويسلم على عبده ورسوله محمد وأن يؤتيه الوسيلة ويبعثه مقاما محمودا الذي وعده، ونسأل الله سبحانه وتعالى الفتح والتوفيق والبركة والقبول وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. طيب، تستمر هذه الدردشات وهذه الجلسات اللي هي عبارة عن، فعلا هي عبارة عن دردشات، ونسأل الله سبحانه وتعالى فيها التوفيق. ونعيد ونكرر أنه هذه ليست مادة استقصائية شمولية لتتبع كل ما حصل في القرن العشرين. وبعدين الله يرحم والديكم، لما يجي واحد يقول ليش ما تكلمت عن المصلح الفلاني وتكلمت عن المصلح الفلاني، حبيبي هذا مو استعراض لكل التاريخ على مر العصور والدهور، أنا مركز على القرن العشرين. فلما تقول ليه ما تكلمت عن المصلح اللي قبل كذا، إذا في علاقة مباشرة بما في القرن العشرين أذكر أو أشير إليه، بس عاد الله يسهل إن شاء الله، يعني نحاول نستفيد ثم ننتقد قبل ما ننتقد ثم نستفيد. طيب، اليوم الحديث عن قضية مهمة جدا، وهي قضية المقارنة بين الصعود الأول والصعود الثاني، بين ظروف الصعود الأول وظروف الصعود الثاني وظروف الصعود الثالث، ثم بعد ذلك ذكر الشروط المعينة على تحقيق الصعود الثالث، وذكر بعض العوائق والعثرات التي يمكن أن تكون يعني معيقة للصعود الثالث. تمام؟ كذا واضح النطاق؟ واضح؟ طيب، نستعين بالله، نبدأ بالمقارنة بين ظروف الصعود الأول والصعود الثاني والصعود الثالث. للتذكير، احنا ذكرنا أن الصعود الأول كان في نهاية العشرينات من القرن العشرين، وبعد ذلك الهبوط في بداية الخمسينات، الصعود الثاني في السبعينات، والهبوط كان بعد 2001، وأنه احنا في مرحلة انتقالية يعني تنفتح فيها أبواب التفاؤل والأمل على الرغم من كثرة الإشكالات والعوائق يعني معيقات الإصلاح. المصلح يا جماعة الخير لا يرتهن لأساليب واحدة، رحمك الله، يجب أن يكررها على مر العصور، وإنما المصلح ينبغي أن يستنير بما جاء في مرجعية الوحي، وأن يفهم منهجية الإصلاح وقواعد الإصلاح أكثر من انحصاره وارتهانه لقضية الوسائل والأساليب. وبالتالي ما يأتي المصلح يقول بما أنه الصعود الأول كان بهذه الطريقة فيجب أن يكون الصعود الثاني والثالث بهذه الطريقة، واضح الفكرة؟ وإنما هذه أساليب وأدوات ووسائل واعتبارات، أو لها اعتبارات معينة. من الاعتبارات هي ما الظروف التي كانت محيطة في تلك المرحلة، جيد؟ وقد ما يكون يصلح في الإصلاح في مرحلة معينة قد لا يصلح للإصلاح، أو قد لا يصلح كعمل إصلاحي في مرحلة أخرى. لماذا؟ الظروف تغيرت، بينما قواعد الدين في الإصلاح ثابتة على مر التاريخ. ولذلك هنا تأتي أهمية الكلام عن المنهج الإصلاحي. طبعا احنا قلنا يا جماعة الكلام عن المنهج الإصلاحي مهم جدا جدا جدا، ولكن قبل هذه المادة، وهذا اللي صار، يعني هذا اللي صار بفضل الله سبحانه وتعالى من جهة المواد اللي قدمت قبل ذلك في بوصلة المصلح وما إلى ذلك. فتأتي هذه المادة هي لبناء الوعي للمصلح، جيد، فهي من ضمن بناء المصلح، ولكن قبل ذلك هناك منهج إصلاحي يفهم يوعى، ثم يأتي الوعي بالواقع وما يتعلق به خاصة بشكل عميق، ثم بعد ذلك يستطيع للمصلح أن يستثمر كل ما تعلمه في بناء عمل إصلاحي يسد به الثغور. نرجع لظروف الصعود الأول. من الأمور التي يعني يمكن أن تستذكر في ظروف الصعود الأول، أنه الصعود الأول هو أسهل، كان فيه أسهل ظرف سياسي للعمل الإصلاحي، أسهل ظرف سياسي. يعني إذا قارنا بين الصعود الأول والثاني والصعود الثالث المرتقب، فأسهل مرحلة كان فيها الظرف السياسي مواتيا هي مرحلة العشرينات. يعني نعم كان هناك استعمار، كان هناك استعمار مباشر، ولكن حتى مع وجود الاستعمار المباشر لم يكن الاستعمار، احنا نتكلم عن مصر الآن، عن مصر، جيد. بالمناسبة مثلا الاستعمار، لما تشوف الاستعمار في الجزائر كان أشد من الاستعمار البريطاني في مصر، كان أشد من ناحية محاربة الهوية، وأشد من ناحية محاربة الإصلاح، وأشد. بينما الاستعمار البريطاني في مصر ترى ما كان عنده مشكلة مع بدايات العمل الدعوي وبدايات العمل الإسلامي، ولو كان فيه حشود ولو كان فيه كذا. وفي نفس الوقت حتى ظرف الملك الذي كان في تلك المرحلة لم يكن ظرفا يعني خلنا نقول مانعا من قيام الدعاة والمصلحين بمثل تلك الأعمال. حتى بالمناسبة على المستوى الفكري، الكلام على الفكر وما إلى ذلك لم يكن محاربا، حتى الفكر الإصلاحي لم يكن محاربا. لكن إيش اللي كان صعب في تلك المرحلة؟ يعني إحنا نتكلم عن الظروف، قلنا الظروف ما كان في مانع سياسي حقيقي. إحنا نقول ما في مانع مو معناه ما في تحديات سياسية، بس ما في مانع حقيقي يحول بين المصلحين وبين العمل بإصلاح حقيقي على أرض الواقع. جيد؟ كانت المشكلة يمكن الأساسية عند الاستعمار هي إذا كان في مشروع يقاوم الاستعمار بشكل مباشر، فهنا يتدخل الاستعمار به. لكن أن يكون هناك مشروع دعوي أو إصلاحي يرجع الناس إلى دينهم ويرجع كذا، فهذا ما كانت المشكلة أساسية فيه. ولذلك انطلق الصعود الأول كذا، تمدد بسرعة وصار فيه حشود وصار فيه اجتماعات وصار فيه. وأنا بنبه هنا يا جماعة تنبيه مهم على موضوع الظروف السياسية. يا جماعة لما نحن نقول ظرف سياسي، تعرف في ناس عندها ولع بربط الإصلاح بالسياسة، إنه ليش نشأت الصحوة؟ والله لأنه في إرادة سياسية أرادت كذا. ليش نشأ؟ لا مو صحيح. إحنا نتكلم عن الظروف السياسية، يعني نتكلم عن جو مناسب. السياسي نفسه يكون وسع في هذه القضية، بس مو معنى إنه هو اللي أنشأ هذا الإصلاح. فهذه قضية مهمة جدا. طيب، إذن هذا أول مقارنة. إذا نروح للصعود الثاني، كيف كان الظرف السياسي؟ الصعود الثاني الظرف السياسي كان في عدة بلدان، خاصة مصر وسوريا والعراق، على أشده، من أصعب الظروف السياسية، من أصعب الظروف السياسية على الإطلاق. الصعود الثاني اللي هو في زمن الصحوة كان الظرف السياسي صعبا جدا. اللهم كان في السعودية في ظرف سياسي واسع، فلأجل ذلك تم احتواء الناس الخارجة من سياق الإسلامي أو سياق العمل الإسلامي في الصعود الأول، ممن هرب من تلك من ذلك الضغط السياسي، فصار في مساحة. ولذلك دائما يعني، وهذا من الأقدار، يعني ينبغي على المصلح أن يتتبع، سميها مواقع القطر، ها خلني نقول مواقع القدر، يعني يتتبع مواقع القدر، إنه فين في، عارف إن أرضي واسعة، ها يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة. وتعرف لما الملائكة تخاطب الذين ظلموا أنفسهم، قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ ولذلك اللي قلل من قيمة الهجرة مصيبة. يعني شاهد أنه لما ترجع يعني لما ترجع للظروف اللي كانت في الصعود الثاني، كان في إغلاق في مناطق وفتح في مناطق أخرى. هذا الفتح ليس معناه أنه الظرف السياسي هو الذي صنع الصحوة، وإنما هو الذي فتح جوا ومجالا لها وبعض الإعانات بعض الأمور، لكن ليس هو الذي أنشأ الصحوة. مقارنة بالصعود الثالث المتوقع والمنتظر والمؤمل، فإن الظرف السياسي بطبيعة الحال فيما يترقب من الصعود الثالث هو صعب جدا، فيه ضغط كبير جدا. هل الظروف السياسية في الصعود الثالث أصعب من الظروف السياسية التي كانت في الصعود الثاني؟ الجواب هي أصعب من جهات وأقل من جهات أخرى. جيد؟ فنعم يمكن أن نقول بشكل مجمل إنها أصعب، لكن من بعض الجهات كان هناك قدر من الضغط السياسي الشديد جدا في الصعود الثاني، هو ضغط سابق يعني حملات جمال عبد الناصر في الاعتقالات والقتل والإعدام، في ناس أعدموا ترى بدون سبب، يعني لفقت لهم أشياء وأعدموا، هم من الرموز الإسلامية، من القضاة ومن العلماء وما إلى ذلك. كانت حملة شديدة جدا. اليوم أو في مرحلة الصعود الثالث، نعم هناك ضغط شديد جدا. هناك أولا هناك بقايا لفكرة الحرب على الإرهاب، اللي أو ما يسمى الحرب على الإرهاب، اللي تكلمنا عنها في حلقة من الحلقات، اللي قلنا هي إحنا لا يستهدف بها جماعات معينة فقط، وإنما لا تبنت سياسة يعني بعض الدول الغربية التي تبنى فكرة الحرب العالمية، تبنت فكرة تجفيف المنابع، سياسة تجفيف المنابع بمعنى الكلمة. تجفيف المنابع هذه يدخل فيها حتى مناهج التعليم، وذلك نرى يعني السعي الدائم لتطوير وتغيير مناهج التعليم ونزع هذه ونزع من مناهج التعليم ما يكون سببا في تنمية الإرهاب كما يصفون. وهذا طبعا يدخل فيه يعني ما يتعلق بالولاء والبراء، ما يتعلق بمثلا حكم اليهود، ما يتعلق بإلى آخره من الأمور والمعاني اللي هي بالنسبة لهم تعتبر محرضة أو صانعة للإرهاب. فإحنا نقول إنه الصعود الثالث المترقب هو ينشأ في ظروف سياسية صعبة جدا، ينشأ في ظروف سياسية صعبة جدا. ولذلك من هنا ينبغي الاستفادة من طبيعة نشأة الصعود الثاني أكثر من الاستفادة من طبيعة نشأة الصعود الأول. وهذا بالمناسبة ليس فقط في العصر الحديث، المفترض على المصلحين أن يتأملوا دائما في التاريخ فيما يشبه أحوالهم. وأهم حقبة من حقب التاريخ اللي يتأملوا فيما يشبه أحوالهم قصص الأنبياء، لأن الأنبياء أصلا كانت الظروف مختلفة. ومن هنا يأتي أهمية التركيز على قصص بعض الأنبياء دون الآخرين مع الاهتمام بالجميع لما يتفق مع طبيعة الإشكال أو طبيعة العصر أو طبيعة الزمن. ومن نعمة الله أن قص الله علينا نماذج من قصة الأنبياء، وهذه النماذج ميزتها أنه هي نماذج ترى يعني في الظروف الزمنية ترى تتكرر، نماذج من قصة الأنبياء مع أقوامهم. فنماذج الأقوام هم يتكررون بين صورة وأخرى، بين زمن وآخر، بس بصور مختلفة. يعني في زمن ما يكون النموذج المعادي اسمه فرعون، في زمن آخر يكون المعادي اسمه آخر، وهكذا تتكرر. لكن كما قال الله سبحانه وتعالى تشابهت قلوبهم، ولما ذكر أقوال المكذبين قال أتواصوا به بل هم قوم طاغون، فيتشابه هذه الأحوال. لذلك دائما من الوعي الإصلاحي أن ينظر المصلح فيما يشبه أحوال مرحلته في مراحل التاريخ وفي قصص الأنبياء. وبما أننا نتكلم عن مرحلة وحقبة القرن العشرين تحديدا وما بعدها، فإحنا نقول الصعود الأول أم الصعود الثاني الذي هو أقرب في من حالة الظروف السياسية بشكل عام، لا هو الصعود الثاني هو الأقرب. ولذلك بالمناسبة يعني ترى من يتأمل في الواقع يجد أنه ترى ما تنامى بعض الخير الموجود اليوم إلا في ظل ظروف بعض السياسية التي فيها قدر من السعة، في مقابل أنه في نفس المرحلة وفي نفس الوقت قد يكون في بعض الأقطار الأخرى لا يكون الوضع فيه أضيق، وما كان لتنشأ كثير ينشأ كثير من الخير الذي يرى ويشاهد من أطراف مختلفة. يعني ما شاء الله العالم الإسلامي فيه يعني كثير من أصحاب الخير وأصحاب المشاريع النافعة الذين يعملون في بذور يرجى لما يتأمل الإنسان فيها يرجى أنها بالفعل ستثمر بإذن الله في المستقبل شيئا كثيرا بإذن الله تعالى. لما ينظر الإنسان سيجد أنه ترى فيه فرص، وكما قلنا الله سبحانه وتعالى قرر في القرآن هذا المعنى في قوله في آية الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها. ولذلك احنا قلنا أصلا الصعود الثاني كان مرهونا بقضية الهجرة، كان مرهونا بقضية الهجرة وما حصل إلا بعد قضية الهجرة. نعم احنا ترى الصعود الثاني يعني الصعود الثاني زمن الصحوة هو كان خلينا نقول له أكثر من ظرف. في بعض البلدان سبب الصعود الإسلامي فيها هو تخفيف الضغط السياسي الذي كان موجودا، فبالتالي كان هناك أصلا سياق إسلامي ثم ضغط عليه ثم خفف الضغط فرجع كما هو. من النماذج على ذلك مصر تحديدا، جيد. لكن الصحوة في صورتها المركزة لا حصلت بسبب الهجرة، هجرة أطراف ووجود أصلا أطراف قابلة للتفاعل العلمي والإيماني والإصلاحي فحصل هذا التمازج مثل ما شرحته سابقا. إذن هذا التنبيه الأول في ذكر الفرق بين حالات الصعود. ومن هنا من يعتقد أنه يمكن أن يكون هناك صعود حقيقي بدون ما يكون فيه يعني حالات انفراج معينة يمكن أن تحصل، لك تعرف أنت أصلا النبي صلى الله عليه وسلم يعني إنما حصل له هذا هذا التوسع في إيمان الناس وخير لما أمره الله سبحانه وتعالى بالهجرة إلى المدينة فهاجر وخرج. هذا ظرف أو واحد من حالات المقارنة. حالة أخرى أو بند آخر من بنود المقارنة بالنسبة للتحديات الفكرية، ما طبيعة التحديات الفكرية التي كانت في ظرف الصعود الأول وفي ظرف الصعود الثاني وفي ظرف الصعود الثالث؟ يعني ما أقصد التحديات الفكرية باعتبار أنها تحتاج إلى إصلاح، لا، التحديات الفكرية باعتبارها عائقا من عوائق الصعود أصلا. يعني هل يمكن أن تصل التحديات الفكرية إلى أن تكون عائقا أمام المصلحين لحالة الصعود؟ نعم يمكن أن تصل. أظهر شيء بالنسبة للصعود ما بين الصعود الأول والصعود الثاني هو حالة الصعود الثاني. حالة الصعود الثاني كانت مواجهة بأحزاب يسارية وأحزاب شيوعية وبمد القومية اللي هي كانت يا جماعة ترى احنا خلنا نقول الصعود الأول كان فيه تحديات فكرية ولا لا؟ فيه تحديات فكرية نخبوية أم شعبية؟ نخبوية. الصعود الثاني كان فيه تحديات فكرية؟ نعم. نخبوية أم شعبية؟ شعبية. طبعا اثنين أكيد، بس أقصد أنه شعبية نعم موجود شعبية. إيش معنى شعبية؟ يعني إيش شعبية؟ في ماذا تتمثل؟ أكثر شيء تتمثل في التيارات والأحزاب داخل الجامعات الاشتراكية يا جماعة، والأحزاب اليسار تمددت داخل الجامعات العربية بحيث أنه لو أحد يفكر في أي مشروع إصلاحي في تلك المرحلة قبل ما السلطة تواجهه ستواجه الأحزاب الاشتراكية واليسارية في الجامعات. وهذا يمكن ذكرناه لما ذكرنا المغرب وذكرنا بعض النشاطات. حتى ترى ما أدري تيسر فرصة نتكلم عن فلسطين ولا لا، لكن فلسطين ترى كانت المشكلة كبيرة يواجهها الإسلاميون في فلسطين هي مشكلة الأحزاب القومية وزحنا زي ما قلنا سابقا، طبعا واليسارية زي ما قلنا سابقا، أنه ترى جمال عبد الناصر تأثيره الأكبر في العالم العربي بعد مصر في فلسطين، في فلسطين، وربما في بعض الصور فلسطين أكثر من مصر. شدة أقصد شدة الولاء شدة الانتماء لجمال عبد الناصر شيء رهيب وفظيع جدا جدا. وكل من يؤرخ للعمل الإسلامي في فلسطين لازم يذكر الناصرية تحديدا والقومية العربية وكيف كانت مهيمنة ومسيطرة. لذلك الظروف المواجهة أو المعيقة للصعود الإسلامي الثاني من الناحية الفكرية كانت أكبر بكثير من الظروف المواجهة للصعود الأول من الناحية الفكرية. واضح الفكرة؟ إيش التحديات الفكرية اللي كانت في الصعود الأول؟ أيوة، كانت ممكن بعض مدرسي الجامعات، بعض الكتاب وأصحاب الصحف، بعض الشخصيات المؤثرة حتى كشخصية مثلا ممكن يكون لها حتى يعني خلنا نقول مناصب سياسية معينة، لكن مهما كان التأثير لم يكن على مستوى أحزاب شعبية كبيرة. طبعا شوفوا يا جماعة ترى في الصعود الأول كان في أحزاب وطنية تتبنى الليبرالية، فهذه نقدر نقول إنه شيء شعبي، لكنها تتبنى الليبرالية بس مو هو يعني هي عارف مشروعها وطني سياسي بس في نفس الوقت هم الليبرالية. أما المشروع اليساريين في الستينات والخمسينات وبداية السبعينات مو أنه مشروعهم وطني سياسي وبعدين هو، لا لا، هو أول شيء شيوعي أو قومي عربي أول شيء، ولذلك في بعضهم أو كثير منهم أول شيء هو ملحد في بعضهم، وانتشر هذا الإلحاد ترى في العالم العربي كثيرا، هو ملحد قبل أن يكون وهو عربي قبل أن يكون مسلما جيد، ولو بالاسم يعني بحسب طبعا الشخص وبحسب مقدار تخليه عن الإسلام أو عدم تخليه عن الإسلام، لأنه هي انتشرت وتفاوت الناس في الانتماء لها. ربما في ناس ما كانوا يروا أنها تتعارض مع الإسلام، وفي ناس لا يعني وصلوا إلى تعرف اللي يقول آمنت بالبعث رب لا شريك له وبالعروبة دينا ما له ثاني، وحصل مثل هذا. وحصل من يعني شفتوا مر معانا كلام اللي وصف جمال عبد الناصر بنبي العروبة وإلى آخره، يعني ترى وصلت الدنيا مواصيل صعبة يعني. فواحدة من أهم التحديات التي حصلت أمام الصعود الثاني هي التحديات الفكرية الشعبية الناتجة عن انتماءات فكرية أكبر منها من ناحية يعني أحزاب لها رموز وبالأخير هي تنتمي إلى يعني أفكار حتى خلنا نقول عالمية أكثر من كونها أفكارا قطرية. طيب ليش تمددت الصحوة مثلا في السعودية بشكل كبير جدا؟ ما كان في هذا التحدي الفكري، هذا التحدي الفكري بهذه الطبيعة بهذه الأحزاب في الجامعات وكذا وإلى آخره، على أنه كان في حالة جهل، على أنه كان في حالة قلة تدين، على أنه كان، لكن ليس بالصرامة التي كانت عليها تلك الأحزاب. مثلا لما تجي تتكلم مثلا عن المغرب ها، أو تجي تتكلم عن فلسطين أو غير ذلك من البلدان، في عدد من البلدان حتى في تونس، نعم، لما تجي تتكلم إنه لا فعلا كان هناك تحدي كبير في هذا القضية. طب مجلس الصعود الثالث، هل هناك تحديات فكرية نقدر نقول على المستوى الشعبي يعني تصادم الفكرة الإسلامية؟ لاحظوا إحنا الآن ما نتكلم عن تيارات إسلامية تتبنى، لا إحنا لأنه العداء اللي كان موجود هناك ترى ليس عداء لتيار إسلامي دون آخر، العداء اللي كان موجود في الصعود الثاني هو عداء للفكرة الإسلامية أصلاً، الفكرة الإسلامية أصلاً. شفتوا القصة اللي مرت معنا ما راح يأذن في الجامعة رموا عليه شو اسمه زجاجات الخمر، بس أذن أذان الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، جيد. فهل نقدر نقول إنه هذه المرحلة هي فيها مرحلة أفكار معادية للفكرة الإسلامية ونازلة على المستوى الشعبي في العالم العربي والإسلامي؟ يعني برأيي إنه نعم موجود، ولكنها خلنا نقول بصيغة ناعمة غير صلبة، يعني ليست بصيغة تكتلات حزبية ها قوية لها نشاطات جماعية مرتبة ومنظمة لمقاومة المد الإسلامي، صح ولا لا؟ ما في في المرحلة هذه، ما في، وإن وجدت في بيئة معينة وقطر لكن ليست سمة عامة. موجودة وين اليوم؟ موجودة في يعني عارف في فضاءات مفتوحة، بس ما تتبناها كتل صلب، يعني موجودة في فضاء الإنترنت، شبكات التواصل، موجودة في مؤسسات فكرية تكوينية إلحادية، موجودة في فضاء فاهم في مؤسسات مختلفة، في موجودة في قنوات معينة، موجودة في مذيعين معينين، موجود الإشكال الفكري موجود بكثرة، موجود في مؤسسات تغريبية تنشر المد الفكري المنحرف. لكن أنا أتكلم الآن عن المستوى الشعبي الصلب، هل في كتل شعبية تتبنى محاربة الفكرة الإسلامية لوجود فكرة أخرى علمانية ليبرالية شيوعية أيا كان؟ الجواب برأيي لا يوجد هذا الأمر الآن، وإن وجد فهو يعني موجود بشكل متفرق، ليس بالصيغة ولا بالدرجة اللي كان عليها الصعود الثاني. وبناء على ذلك فمن هذه الجهة، فهذا عامل إيجابي جيد، على أنني أقول إن هناك عائقا آخر في الصعود الثالث يجعل الصعود الثالث أصعب من الصعود الثاني، لا من جهة التيارات أو الجماعات أو الكتل المقاومة للفكرة الإسلامية، وإنما من جهة السياقات الداخلية التي تقاوم منهجا دون آخر أو إصلاحا دون آخر، وكلها تقاوم باسم الإسلام وباسم الشريعة وأحيانا باسم السلف وأحيانا باسم أي كان، وأحيانا باسم الإسلام الوسطي وأحيانا بأي كان، بحسب كل جهة يعني الأسماء التي يتذرع بها كثير. طيب أيهما أصعب، وجود كتل صلبة تقاوم أساس الفكرة الإسلامية، أم وجود كتل صلبة أيضا ولكنها لا تقاوم أساس الفكرة الإسلامية وإنما تقاوم يعني منهجا دون آخر أو إصلاحا دون آخر أو صعودا دون آخر؟ وجهك يقول الثاني أصعب يعني الصعود الأخير أصعب. طيب إيش ميزة أنه يعني يكون في كتل تقاوم الفكرة الإسلامية شعبية فكرية؟ هي ميزتها أنه صح أنها صعبة وصح أنها ساحقة وصح أنها شرسة وصح أنها وإنها وإنها، لكن في نفس الوقت هي تسهل الحشد المقابل. هي تسهل يعني، تخيل تخيل يكون أنه تدعو شاب ها لمقاومة الإلحاد، لمقاومة، هنتكلم عن الستينات عن السبعينات، أنه ترى هذا حزب إلحادي، أو أنه هو ترى لا يعترف بالإسلام عمليا، عنده مشكلة مع أي، عنده مشكلة مع كلمة مرجعية الوحي. أنت الحين في السياقات الإسلامية ما في أحد عنده مشكلة مع كلمة مرجعية الوحي، مع الكلمة صح، ما في أنه لا أنا ما أعترف بمرجعية الوحي، ما في. سابقا لا، في مشكلة وألف مشكلة مع مرجعية الوحي كاسم ككلمة أصلا، جيد. لكن تخيل أنت الشاب المسلم كيف أنه هو في ذلك الوقت لما يشوف مثل هذا المد، ويشوف بعدين مد إسلامي، ترى هو من السهل عليه أن يؤمن بصحة الطريق، ما يحتاج إلى فلسفة كثيرة، ما يحتاج إلى إقناعات طويلة، لأنه واضح هنا وهنا. فأقصى شيء أنه هو يعني إذا ما كان متأثر بهذه الفكرة فسيتعاطف مع الفكرة الإسلامية، واضح الفكرة. لكن مشكلة الصعود الثالث أنه مواجهة الإصلاح باسم الإصلاح، مواجهة العمل الإسلامي باسم العمل الإسلامي، مواجهة مرجعية الوحي باسم مرجعية الوحي، مواجهة اتباع السلف الحقيقي باسم اتباع السلف الزائف. وهذا يجعل القضية أصعب من الصعود الثاني بهذا الاعتبار، وهذا يجعل القضية أصعب من الصعود الثاني بهذا الاعتبار ومن هذه الجهة. نعم، ذلك الإشكال الفكري الذي كان في تلك المرحلة أدى إلى حالة إلحادية، أدى إلى حالة من الجهل، أدى إلى حالة من البعد عن الدين، وهذا أخطر من هذا الاعتبار كمان. لأن أنت عندك تمام واحد يخطئ مع سياق إسلامي غلط وفي بدعة، أحسن منه ما يغلط يروح شيوعي، صح ولا لا؟ يعني كمان هذا أخف من جهة أخرى. يعني هنا المشكلة الموجودة اليوم هي أخف من جهة ضريبة الانحراف، واضح؟ ولكنها أصعب من جهة ضريبة الإصلاح. أما في ذلك الوقت فهي أصعب من جهة ضريبة الانحراف وأخف من جهة ضريبة الإصلاح، واضح الفكرة والمقارنة بين المرحلتين. ولأجل ذلك اللي يظن أنه هو بمجرد قدح الفكرة الإسلامية واستثارة المشاعر الإسلامية سيكون هناك صعود ثالث فهو واهم. ليش؟ لأنه اللي يواجهك الآن ليس فكرة إلحادية، يواجهك الآن ليس فكرة مضادة للفكرة الإسلامية، اللي يواجهك الآن باسم الإسلامي وباسم الديني مثل ما ذكرنا باسم حتى السلف باسم كذا يواجه أي صعود قادم في أي بلد من البلدان وفي أي قطر من الأقطار إلا ما شاء الله. وهذا يحتم ماذا؟ هذا يحتم أن طبيعة الإصلاح التي ينبغي أن تقدم شئت أم أبيت، هذه نقطة مهمة، طبيعة الإصلاح الذي ينبغي أن يقدم يجب أن يكون إصلاحا مصحوبا بمنهج. يعني هتصير صراعات مناهج أكثر من كونها صراعات أحزاب أو جماعات، جيد. فلذلك لا يتوقع أن يكون الصعود الثالث هو مجرد صعود بعاطفة إسلامية مجردة، بينما كان هذا ممكنا في السياق الصعود الثاني وحتى بالمناسبة في الصعود الأول. ليش في الصعود الأول؟ الصعود الأول كان إيش اللي كان يواجهه؟ استعمار، انحلال أخلاقي. ترى انحلال أخلاقي على المستوى الشعبي كان ظاهرا جدا، هو آتي من بذور التغريب ومن بذور إلى آخره، وتغيرات بعض الأشياء الحديثة والأدوات، وتبني السلطة السياسية في تلك المرحلة في مصر إلى حالة فساد معين وكذا، أو على الأقل فسحت لها المجال. حتى أتذكر مالك بن نبي كان يتكلم في واحد من كتب يقول وما أدري إيش وأفلام السينما التي أتت أين من مصر أو من مصر، فاهم؟ إنه يعني إنه لا، كانت مصر الموزع يعني في العالم العربي والإسلامي لفكرة الأفلام ولفكرة السينما ولفكرة الكذا وإلى تلك المرحلة. طيب إحنا نتكلم عن تاريخ يا جماعة، تقول تنشوف حلقي واحد ينسب لي في التعليقات يقول لي مدري إيش و... طيب إيش كنا نقول؟ كنا نقول إنه أنه ما لم يكن الصعود الثالث مصحوبا بمنهج إصلاحي، الحين مو وجود المنهج يعني وجود الصعود، لا، وجود المنهج يعني تقدر تتكلم، يعني تقدر تتكلم، يعني تقدر تقول هنا شيء، وهذا الشيء أنت تزعم أنه يسهم في إدارة عجلة الصعود. جيد. طيب، وين تكون القضية مجدية وصحيحة؟ لما يوفق المصلحون لأن يقدموا المنهج الإصلاحي بطريقة غير معادية لما هو موجود من السياقات الإسلامية. يعني كأنك تجي تقول كأن المصلحين يأتون فيحاولوا أن يقولوا لكثير من الصادقين من الموجودين، تعالوا يا جماعة الخير، هذا منهج إصلاحي سيدير العجلة، سيقدم شيئا جديدا، سيعيد تعريف الأشياء من جديد، إلى آخره من سوف من الأمور التي يعني تتميز بها المناهج الإصلاحية الصحيحة. لذلك اليوم لا صعود بلا منهج، لا صعود بلا منهج، هذا واحد. اثنين، لا حكمة في أن يأتي المنهج بصيغة صدامية للمكونات الإسلامية الموجودة، وإنما يأتي كصيغة إقناعية دعوية. شوف، احنا نقول الإقناع ليس الإقناع بتسويق شخص أو بتسويق مشروع أو بتسويق برنامج أو أي شيء، وإنما الإقناع بعرض المنهج والفكرة، هذا يجب أن يكون ويجب أن يقدم بشكل واضح وقوي جدا. واضح؟ طيب، من التحديات اللي كانت موجودة في الصعود الأول تحدي الجمود العلمي، صح ولا لا؟ وتعرفوا الصعود الأول ما بدأ لا من المعاهد الشرعية ولا من الجامعات الإسلامية ولا من الأزهر اعتباره بدأ في مصر، وإنما بدأ من إصلاح الناس في الشارع في المقاهي ويرجعهم إلى المساجد وإلى الدين وإلى الأخلاق الإسلامية وإلى الاهتمام بالإسلام وإلى تشكيل الهوية الإسلامية، صح ولا لا؟ هذا كصعود أول صار. لذلك احنا قلنا انه ما كان صعودا نخبويا. جيد. الثاني، لا، كان في يعني لم يكن عدوه الجمود العلمي. الاول كان من اعدائه الجمود العلمي او الجمود في الاوساط العلميه. الثاني ما كان من اعدائه الجمود في الاوساط العلميه، بل بالعكس صار في تفاعل بين تيارين، خلينا نقول تيار اسلامي حركي ات من مصر وسوريا والعراق، وتيار علمي شرعي كان موجود في السعودية، فصار بالعكس، يعني صار في حالة من التلاقح والتقارب اللي أدت إلى حالة من خلنا نقول الصعود أو الإصلاح. طيب، ما الموقف في الصعود الثالث فيما يتعلق بالجمود العلمي وما يتعلق به؟ هل هناك حالة من يعني خلينا يعني ما يضاد التجديد، يعني حالة من الانغلاق، حالة من يعني التكلس، حالة من الجمود على يعني خلينا نقول بعض المفاهيم العلمية أو لا؟ نعم موجود، ولكن ليس هو الإشكال الأكبر، بمعنى هو موجود في بعض الشخصيات، موجود في بعض السياقات، موجود في بعض المدارس، موجود هو واحد من المشكلات، لكنه ليس كمثل أو كمشكلة إيش؟ ليس كمشكلة الخلافات المنهجية والتيارية داخل الأوساط الإسلامية. طيب، بالنسبة لتحدي الغفلة والبعد عن الدين، وين هل كان موجود في الصعود الأول والثاني والثالث؟ طيب، أيهما كان أشد الأول؟ هو موجود فيها كلها. أيهما أشد، الأول أم الثاني أم الثالث؟ طيب، أنا برأيي أنه الأشد كان الثاني، الأشد، نعم الأشد كان والله أعلم الثاني، هو الأشد من ناحية خلينا نقول من ناحية التدين، الغفلة، ما أقول العلم التخصصي ولا الجهل، لا لا، الجهل بأبجديات الدين. برأيي ما مر على الأمة الإسلامية في العصر الحديث حالة من الغفلة والجهل كمثل ما مر في الخمسينات والستينات أكثر من اليوم. بالمناسبة يا جماعة، ترى اليوم يعني بالعكس، ترى يعني في حالة من انتشار العلم، بغض النظر ما محكم ما هو محكم، الناس ما فهمته كويس بس أقصد ترى في حالة من انتشار إلى درجة أنه تبقى تقول لا يا جماعة أصبر شوي، تعال نرتب الأولويات. والله أنه أحيانا يجيك واحد ما عنده أولويات العلم ومتعلق بفروعه، ليش؟ سامع مقطع من شيخ يفتي في هذه القضية، فهمت الفكرة؟ وعاد خذ وخل. يعني مثلا والله يعيننا عليهم في التعليقات، في ناس معلش يعني بس هذا حقيقي موجود، يعني صح انه مو كثير بس موجود، بس هذا كمثال طريف، مو انه كمشكلة منتشر بس موجودة، بس انا اقول لك بس مثال انه قد ايش في عارف اختلال في الاولويات وفي مثلا. في ناس يرون جد والله انه واحدة من اهم مشكلات العالم الاسلامي، من أهم مشكلات العالم الإسلامي أنه الأمة غافلة عن أنه الأرض ليست كروية وإنما مسطحة. جد يا جماعة، أنت لو تتابع مقاطعهم أنه الأمة مغيبة. ناسا، وكالة ناسا ضحكت على العالم، الغرب ضحك على الأمة العربية والإسلامية، قال لهم أن هناك فضاء واسع، هو لا يوجد فضاء واسع، في أرض مسطحة وفي يعني لا يعني حالة متصورة للسماء بطريقة معينة، وأنه ما في، وأنه المشكلة الحقيقية أنه الأمة مستغفلة عن قضية الأرض كروية. إحنا ماشي ممكن البعض يضحك الآن ممكن كذا، بس أنت لما تروح ترى في فئة من الناس عندهم هذه القضية مصيرية ومركزية ولا يزالون يقنعون فيها ولا يزالون يحاولون. وأنا أعرف بعض الأشخاص بأعيانهم عندهم هذه القضية، يعني حتى ممكن يدخلوا حالات طلب علم ها، بس انه تبقى هذه القضيه مصيريه. انا ما بضربها، طبعا هذه ما هي من عوائق الاصلاح بطبيعه الحال، بس اضربها مثل بايش، انه بالعكس اليوم صار عندنا بدل ما كان في الخمسينات والستينات حاله جهل مطبق، اليوم صار عندنا حاله ترف في ضخ العلم، مو حاله ترف في التعلم، مو حاله ترف في الاستجابه العلميه، حاله ترف في طبيعه ضخ العلم. يعني احيانا بحسن نيه يجي واحد يقول والله أبا أنشر كلام هذا الشيخ في تيك توك ولا المهم موقع هذا اللي سوى شغل الدنيا وملأ الناس، تمام؟ إيش تنشر؟ والله فتاوى فقهية، تمام؟ فتاوى فقهية عاد تشوف فين ساعتها وفين امتداداتها وحسب السائل وحسب الكذا، تنشرها لمين؟ الجمهور الله أعلم يصلي ما يصلي، ها؟ منهم من يصلي، منهم من فاهم مفاهم الدين، عارف معارف، بعدين يقول سمعت شيخ يقول كذا. في خربطة في المعلومات وفي عدم انضباط في طبيعة المتحدثين، ما عاد في فرق. البس ثوب، طول لحيتك، البس طاقية، لا مو هذه اليهودية طاقية كذا تمام، البس طاقية وروح تكلم وشوف قديش يجيك جمهور. وترى من هذا الباب اللي نشأت مثلا الطعن فيه بحنيفة والعلماء ومدري إيش، وصارت قصة وعالم. هذا ترى هو انعكاس لحالة العبثية الموجودة، هو بصورة، فاهم الفكرة؟ بمعنى لو نشأت هذه الفكرة في بداية السبعينات والثمانينات ما تأكل عيش، ما حد حيعبرها، ما في أحد حيلتفت لها. ليش؟ القضية صراع بين أساس العمل أساس الفكرة الإسلامية كما يسميها البعض، أو أساس العمل بالإسلام، أو أساس التمكين للدين، وبين الشيوعية والإلحاد. هذا الصراع، تجي تقول لي مسألة كذا ومسألة كذا ما حد يلتفت لك، واضح الفكرة؟ مع الأسف اليوم مع وجود التيارات الإلحادية ووجود الانحلال ووجود الشذوذ ووجود كل شيء، بس في نفس الوقت الطرف الإسلامي ما عاد هو طرف منضبط، هو طرف يعني بسبب شبكات التواصل صار طرف مفتوح والكل يتحدث والكل يتكلم، في اللي يتكلم بحق وفي اللي يتكلم باطل، في اللي يتكلم. فهذا أدى إلى حالة في أنه الجمهور صاير عارف واحد شخص لو تيجي تحلله علميا وفكريا تلقاه سلفي ليبرالي شيوعي ولا سلفي ليبرالي علموي، ها؟ ما فعلا أشعري معتزلي في نفس الوقت، لا جد عارف يعني انه في حالة انه هو مو يعني ما يعرف هو ايش تلقى اصلا. هو عبارة عن كائن متلقي من الانترنت بس، يعني متلقي مو من الانترنت، متلقي من شبكات التواصل، بطبيعة شبكات التواصل، طبيعة شبكات التواصل رموز، كل رمز يتحدث عن فكرته. هذه فكرة رموز وكل رمز يتحدث عن فكرته، هذه تتعارض مع أبجديات فكرة التأصيل العلمي وفكرة المنهج وفكرة كونوا ربانيين وفكرة، صح ولا لا؟ هذه تتعارض مع الفكرة. فلذلك بقدر هذا الإشكال في البث والطرح بقدر ما حصلت الفوضوية في الداخل، وبناء على ذلك انت تجي تطرح قضية فيجي يقول لك لا هذا يعارض ما تعلمته. ايش حضرتك تعلمت ايش يا استاذ الحبيب الكريم؟ ها الله اعلم، عاد شوف ايش تعلم وما تعلم شيء. ولذلك تجينا حالات مضحكة وحالات عبثية وحالات غريبة، طبعا مع وجود الاشكال النفسي الكبير جدا الذي نشأ وتضخم وتسارع في العصر الحديث ولم يكن قبل ذلك، ولم يكن قبل ذلك مثل ذلك. طيب، وبناء على ذلك صارت القضية الحين أصعب ولا أسهل؟ صارت القضية من هذه الناحية صعبة جدا جدا جدا في الإصلاح، صعبة جدا جدا في الإصلاح. فإن قلت أنه يعني أقصد وبناء على ذلك ممكن أن تقول ترى ليس الإشكال الأوحد، رحمك الله، ليس الإشكال الأوحد أمام الصعود الثالث هو التحدي السياسي أو الإعاقة السياسية، وإنما ترى واحد من أهم الإشكالات في العوائق هو إشكال هذا الخلل في المنهج، في العلم، في التلقي، في النشر، في التبني للأقوال، لخبطة وحالة الله لا يوريك إياه، حالة غريبة عجيبة عارف صنعت نفسيات مشوهة. ومن هنا لإن كان بالإمكان في الصعود الثاني، وهذا يا جماعة رأيناه وحتى في الصعود الأول ترى وقرأنا عنه، أنه ترى ممكن الإنسان بكلمة واحدة موعظة مرة واحدة تتغير حياته. جيد؟ ما أدري أنا بالنسبة لي الحين ما بقول ما سمعت أبدا بس أستصعب هذا. ليش؟ لأنه أصلا في صار في زخم في المواعظ. ها؟ ومو المشكلة أنه في مواعظ، المشكلة أنه زخم في المواعظ تنشر في فضاء، يعني فضاء فيه كل شيء. وتكلمنا مرارا عن إشكالية في أنك تستعرض في الصفحة الواحدة التناقضات المهولة يعني حتى مع أحداث غزة أنا ما يعني ما أعرف كيف النفسيات والعقول تتحمل هذه التناقضات الموجودة. يعني تصير مجزرة يقتل فيها 100 مصلي، تشوف الخبر، تشوف الأشلاء، تشوف الناس شايلة 70 كيلو من الأشلاء في أكياس، ها، ومباشرة يجي أفضل هدف سجل في دوري بطولة مدري إيش، وعاد بحسب كمان التابع، الناس اللي متابعة مسلسلات ممكن يعرض لها مقاطع معينة من فيلم معين ولا من مسلسل، والناس التابع والدعايات ما تقصر حتى لو أنت متابع، تطلع لك من هنا وتطلع لك من هنا وأنت متابع الكل، وإذا كانت واحدة متابعة كمان منتجات تجميل ومنتجات هذا، وبعدين المنتج اللي تدور عنه من عارف من 5 شهور تو جاء الإعلان عن هذا المنتج وأنه الحمد لله وصل، وأنت شايف توك أشلاء غزة، ممكن تطلبي لي 5 من هذا المنتج. لخبطة، حالة ما يعلم فيها إلا الله، حالة من اللخبطة. هذا إيش يسوي؟ هذا يصعب فكرة الهداية، هذا يصعب فكرة الانتفاع بالكلمة. أما سابقا يا جماعة دائما نسمع، ترى في زمن الصحوة دائما نسمع في زمن الصحوة إنه واحد جاء مسجد سمع كلمة وتغيرت حياته، سمع شريط كاسيت وتغيرت حياته. هذا طبيعي وكثير جدا جدا حتى في الصعود الأول، ترى يحضر عند الشيخ الداعية يتكلم بكلمة في جمع، ها، يتغير من أصحاب الجمع هذا عشرات أو مئات بكلمة واحدة. اليوم ما عاد في كلمة، ما عادت الكلمة تؤثر. ولذلك هنا، وهذا يأتي في قضية طبيعة العمل الإصلاحي، يجب أن يكون العمل الإصلاحي اليوم مفصلا لا مجملا، يجب أن يدخل. ومن جهة أخرى يجب أن شوف الإصلاح اليوم، ها، على مستوى الأفراد، تخيلوا يد كذا، يد تتسلل إلى باطن، إلى صدر، إلى قلب الإنسان المتلقي وتقعد تصلح ترتب وتصلح وترتب لما تعاد الصياغة من جديد، تعاد عرفت، يعاد صناعة أدوات الاستقبال النفسي والقلبي من جديد. لما تعيد المستقبلات صحيحة بعدين يبدأ يقول الله أكبر، والله هذا الدرس عظيم جدا، استفدت منه استفادة عظيمة. بس ترى مع اللخبطة هذه ترى ممكن يجي الدرس، ممكن ينتفع منه شوية، لكن فكرة التغيير لم تعد اليوم مرهونة بكلمة تقال من هنا أو بموعظة تقال من هناك، وإن كان لا يزال أثرها بالنسبة للبعض. قد يكون البعض سبحان الله غافلا غفلة معينة، يستيقظ بآية معينة بهذا، هذا موجود يعني، بس احنا نتكلم عن حالة عامة فيها لخبطة، فيها إشكال فيها. وطبعا من المشكلات الموجودة في هذه اللخبطة وفي هذا الحال أنه عدم شعور الإنسان بالخطأ، خاصة مع كثير من المعايير اللي تطرح، أنه أنت تدعوني إلى ماذا؟ ليش أنت شايفني؟ إيش شايفني أنت؟ ليش إيش تفكر أن أنا غلط؟ ومع انتشار فكرة الإرجاء وفكرة الدين في القلوب، وفكرة الدين في القلوب فقط يعني، وفكرة تجيب لي صورة واحدة محجبة واحدة غير محجبة، لا ندري أيهما أقرب إلى الله، لا ندري أيهما أقرب إلى الله، طيب، وحجاب القلب قبل حجاب البدن إلى آخره، مو قبل، حجاب القلب أهم من حجاب البدن، لأن حجاب البدن ما حد تحجب أصلا، سوى أهم من حجاب البدن. عارف هذه حالة، هاي ثقافة ترى منتشرة في بعض، خاصة في بعض البلدان أكثر من غيرها، منتشرة هذه الثقافة. ولذلك هنا يجي الإصلاح، يجب أن يكون مفصلا. حالة الصعود الثاني ترى في الميادين اللي كان فيها الشيوعية واللي كان فيها، نعم ترى كان يحتاج أيضا نقاش مفصل. لذلك ترى تلك الفترة من الفترات اللي حصلت فيها مناظرات ومطارحات فكرية بين الإسلاميين وبين اليساريين، كانت مرحلة مليئة، حتى بالمناسبة في السجون، لأنه ترى برضو اليساريين هذول كانوا يسجنوا، جيد، تجي حكومة تسجن اليساريين والإسلاميين، وفي السجن يصفوا حساباتهم مع بعض، يتناقش جدول نقاشات في السجن ومناظرات وكذا عن الإسلام والإلحاد وعن كذا. ولذلك ترى من المؤلفات اللي ألفها الإسلاميون في الخمسينات والستينات أو السبعينات اللي هو شبهات حول الإسلام، الإسلام في قفص الاتهام، وحتى إلى الثمانينات ربما اللي هي تجاوب عن الإشكالات المتعلقة به اللي يطرحها عادة هؤلاء الملاحدة يعني في تلك المرحلة. عموما هذا يجعل قضية الإصلاح اليوم ما يصلح فيها الإجمال، ما يصلح فيها مجرد الموعظة. وتعرف بعض الناس ما يبغى يفكر كثير، يعني أحيانا واحد بيصلح ما بيفكر كثير، بيجي يقول إيش الإصلاح؟ والله أحد السلف قرأت عنه أنه قال كلمة فسمعها شخص مار فخر صاعقة. إذن نحن نحتاج إلى كلمة موعظة، خلاص كذا قرر أنه هذا اللي يحتاج له في الواقع بس. ايش تسوي انت؟ ما انت داعي، ايش تسوي؟ تروح تنشر المواعظ، ماشي خير خير، بس في قراءه اعمق للواقع تبين انه ليس مجرد نشر كلمه طيبه، وان كان الانسان يحتسب فيها صدقه بالنسبه لنفسه، لكن ليس مجرد هذا النشر هو الذي سيحدث التغيير. واضح الفكره؟ هذه بعض المقارنات بين الثلاث المراحل. اذا قارنا من ناحيه الوعي، مستوى الوعي بين الصعود الاول وبين الصعود الثاني وبين الصعود الثالث، احنا ما نقول الصعود ما نقصد مرحلة الصعود فقط، لا نقول نقصد الحالة التي حصلت كاملة. بالنسبة للصعود الاول كان فيه خلينا نقول حالة لا بأس بها من الوعي، او خلينا نقول كان فيها حالة جيدة من الوعي في مراحل الدعوة، في مراحل الدعوة. لكن لما وصل المشروع إلى مناطق سياسية معينة لم تكن حالة الوعي مكافئة للمناطق التي دخل فيها المشروع الإصلاحي في تلك المرحلة. ونعم وعي العاملين ووعي المصلحين فيما يتعلق بالتحديات المقابلة والإشكالات المقابلة والناس اللي عندهم إشكالات مقابلة. فلما أن كان المشروع دعوياً كان مستوى الوعي مثلا بأساليب الدعوة وبخطاب الناس وبكيفية جمعهم وبكيفية هذا كان عاليا. لكن لما وصلت القضية، لما جات ثورة الضباط الأحرار وما بعدها والعلاقة بجمال عبد الناصر ومدري إيش وكذا، لا كان في قدر معين من عدم يعني خلنا نقول مواكبة تلك التحديات بما يكافئها من الوعي. ولذلك صار في بعض الإشكالات في تلك المرحلة من ناحية الوعي. لكن احنا نقول في الجملة في الصعود الأول في الناحية الدعوية، من ناحية جمع الناس، من ناحية قيادتهم، من ناحية كلها كانت مستوى عالي فيها من الوعي. بالنسبة للصعود الثاني وما يتعلق به، طبعا الصعود الثاني صار أكثر تعقيدا. الصعود الأول بسيط، حالة بسيطة يعني ليست ما فيها مواجهات كثيرة، لكن الصعود الثاني صعود الصحوة الإسلامية أصلا هو توزع في الأقطار، بينما الصعود الأول في القرن العشرين في الأساس كان في بلد واحد. وإن كنا إحنا قلنا إذا أردنا أن نستقصي كل الأقطار ترى كل قطر كان فيه صعوده الخاص، بس كصعود أساسي كبير أثر على واقع الأمة الإسلامية بشكل عام فقد كان يعني صعودا الصعود الذي كان في مصر، وكان فيه قدر من خلنا نقول البساطة في مواجهة يعني أقصد أنه في ظروف بسيطة، ليست ظروفا مركبة ومعقدة. أما الثاني فأنت عندك صحوة في السعودية، صحوة في مصر، صحوة في فلسطين، صحوة في اليمن، صحوة في تونس، صحوة في الجزائر، صحوة في المغرب، تمام، وصحوة في بقية بلاد الشام، صحوة في إلى آخره يعني في العالم العربي، صحوة في يعني العراق يمكن نقول تأخرت فيها، وكذلك في سوريا بحكم طبيعة القبضة الأمنية اللي كانت موجودة فيها يعني. وإن كان فيها كان فيها قدر من الرموز وقدر فيها من الخير، لكن كان فيها مقدار محاربة السياقات الإسلامية عاليا جدا في العراق وفي سوريا. عموما هذا ليس استقصاء على كل الأحوال، فكل بلد له ظروفه. مثلا الصحوة في تونس كان لها ظروف فكرية تختلف عن حالة الصحوة حتى في مصر، مع الاشتراك الانتمائي الواحد كان في بعض الرموز في تونس يتبنون مجموعة من الأفكار بين قوسين الإسلامية لتختلف عن بعض الطروحات. فأنا قصدي إيش؟ قصدي إنه جماعة الصعود الثاني صار فيه تنوع كبير، تنوع في الأقطار، تنوع في البلدان، تنوع في الشخصيات، تنوع في طبيعة التحديات. فلذلك نجي نقول هل كانت حالة الوعي في الصحوة مكافئة لطبيعة التحديات، مكافئة لطبيعة المشكلات، مكافئة لطبيعة التعقيد الذي كان في المرحلة؟ برأيي لا يوجد جواب واحد، وإنما بحسب البلد وبحسب رموزه وبحسب علمائه فيما كان في زمن الصحوة. ففي بعض البلدان وبدون تسمية برأيي أن المشكلة الأساسية أو من أهم وأخطر المشكلات الداخلية التي كانت في الصحوة هي مشكلة قلة الوعي، قلة الوعي. وفي بعض البلدان بعكس ذلك مشكلة زيادة الوعي، أقصد زيادة الوعي بطريقة فيها قدر من الوهم بحيث يظن الإنسان أنه المصلحة المتعلقة بالواقع أعلى من المبادئ وأعلى من الثوابت الشرعية، فيصير في إخلال من هذا الجهة. فالكلام فيها صراحة يعني صعب بقدر مساحة البلدان، ولذلك كل واحدة منها يجب أن تدرس وحدها. لكن بالنسبة للصعود الثالث أنا برأيي أنه من أخطر التحديات الموجودة اليوم هو تحدي نقص الوعي، وتحدي قلة الوعي، وتحدي ضعف الوعي، على أنه ربما يعني مر بصعود ونزول وصعود ونزول. اليوم في بعض الدوائر النخبوية في العالم الإسلامي الشبابية ترى حالة صعود الوعي لا بأس بها، جيدة عالية. وفي بعض الدوائر الشرعية والإسلامية اليوم حالة الوعي متدنية جدا جدا جدا، وهذا فيه تأثير حتى بثقافة البلدان بثقافة المدارس الشرعية في كل بلد. والكلام في هذا يطول جدا، وقلنا احنا الحلقات هذه ليست للاستقصاء ولا للمعلومات التاريخية أو التفصيلية الكثيرة، على أنها مفيدة بس نكتفي بها. طيب إيش المفروض نتكلم الآن؟ نتكلم عن شروط صعود الثالث. طبعا احنا يا جماعة الخير ترى الكلام السابق يتضمن شروطا، تضمن شروطا، بس قبل ما يعني في شيء من الشروط هو مرتبط بما مضى، انه بناء على هذه اللخبطة الموجودة في واقع اليوم وقلة الوعي ويعني كثير من الأشياء التي يمكن ان يوصف بها واقع اليوم، فانه يمكن ان يقال طبعا بس باقي شيء معلش. من ابرز الاختلافات بين الصعود الثالث والثاني والاول هو الاختلاف في نسبة عدد أو في كثرة الثغور من قلتها. لم يحصل في العالم الإسلامي اتساع لمخارطة ثغور العمل الإصلاحي كما حصلت اليوم، أقصد عدد المشكلات وتنوع المشكلات. بمعنى أنه سابقا المشكلات، يعني تراجعت فترة من فترات العالم الإسلامي، كان بعض المصلحين يرون أنه المشكلة الأساسية في العالم الإسلامي هي أنه العالم الغربي متقدم وإحنا غير متقدمين. طبعا هذا فيه إشكال، بس نقصد يعني شوف البساطة أنه يعني ترى هذه المشكلة. وفي منهم يقول خلاص مشكلتنا إحنا الاستعمار بس خلصنا. إيش طبيعة المشكلات؟ نعم كان هناك تحديات فكرية كان هناك، لكنها مهما كان بمجموعها بتفاصيلها ليست معقدة وكثيرة. طيب بالنسبة للصعود الثاني، لا المشكلات أكثر. بالنسبة للصعود الثالث، خارطة الثغور أوسع بكثير والمشكلات أكبر وأكثر بعدد مهول من عدد الثغور مقارنة بالصعود الثاني. وبناء على ذلك من أهم معالم الإصلاح الثالث أنه يجب أن يكون هناك مساحة واسعة لتوزيع المصلحين على الثغور، وأن لا يكون الإصلاح في ثغر واحد أو في قضية واحدة. واضح الفكرة؟ طيب هذه الآن نتيجة، لا يمكن أن تتم هذه النتيجة إلا بمقدمة، وأنه لازم يكون في مصلحين يملؤون هذه الثغور. والواقع يقول أنه لا يوجد العدد الكافي ولا المقارب من الكافي من المصلحين الذين يمكن أن يملؤوا ثغور اليوم. وبناء على ذلك يأتي من أهم واجبات الوقت في هذه المرحلة صناعة المصلحين. واضح؟ نروح لشروط الصعود القادم. واحد، صناعة المصلحين. هنا اشتراك بين أنه شرط وبين أنه هو نتيجة لفهم التغيرات بين المراحل. في بوصلة المصلح أثبت أنه واجب صناعة المصلحين هو واجب مهم وضروري جدا، وبينت المستندات من الشرع والمستندات من الواقع. في مستندات شرعية وفي مستندات واقعية تبين أهمية ومركزية واجب صناعة المصلحين خاصة بهذا باعتبار هذا الزمن. طيب وأيضا من الشروط وجود المنهج الإصلاحي، إيجاد منهج إصلاحي تجديد يبنى عليه المصلحون ويكون ثقافة معيارية لهم، ومن خلال هذا المنهج الإصلاحي ينطلق المصلحون في معالجة هذه الثغور وفي ملئها. والكلام في هذا يطول، ربما تكلمنا عنه كثيرا، لكن احنا نجملها بشكل سريع. ثلاثة، استثمار الفرص والمساحات التي يمكن فيها العمل، وعدم الانتظار والتربص إلى حالة إمكان العمل التام، وإنما حالة انتظار والفرص. بالمناسبة كنت أقرأ في سيرة عبد الحميد بن باديس، فكان ذكروا أنه من أسباب، مع أنه الاستعمار الفرنسي شديد جدا، فاشترى من أسباب عدم محاربة الاستعمار الفرنسي عبد الحميد بن باديس في البدايات والتضييق الشديد عليه، لأنه ترى صار فيه يعني استضيقات، صار فيه أشياء، بس أنه في الأخير المشروع كان ماشي، أنه ترى وافق السنوات اللي في البداية خاصة الحرب العالمية الأولى، الحرب العالمية الأولى جيد، وأنه ترى يعني انشغال الفرنسيين بالحرب ومحاولة كسبهم للجزائريين لينضموا إليهم في الحرب كانت هي الطاغية. واضح الفكرة؟ فهذه مثلا فرصة، هذه فرصة خلالها كان في قدر من العمل والاتساع لعبد الحميد بن باديس في تلك المرحلة. لذلك احنا شفتوا الصعود الاول كان فيه فرصه، الصعود الثاني كان فيه فرصه نشات عن طريق الهجره، الصعود الثالث لا بد فيه من فرص ولا بد فيه من استثمار المصلحين للفرص. اما اذا انتظر المصلحون ان تاتي اليهم الفرص الى عند ابوابهم دون ان يسعوا لها او دون ان يكونوا جاهزين لاستثمارها، فلا يتوقع ان يكون هناك صعود ثالث على ايديهم. فمن الشروط استثمار الفرص. استثمار الفرص احنا قلنا اول شيء هناك ملء الثغور ويشترط فيه ايش؟ صناعة المصلحين. طيب استثمار الفرص يشترط فيه ايش؟ جاهزية المصلحين، صح ولا لا؟ بمعنى انه نرجع كمان نقول ترى ان لم يكن هناك مصلحون بالقدر الكافي فلا يمكن ان تستثمر الفرص بشكل صحيح. واضح الفكرة؟ وهذا يؤكد واجب صناعة المصلحين. ويؤكد مركزية دور صناعة المصلحين في الواقع وفي إمكان التغيير فيه. واضح؟ طيب، من المهمات الأساسية في حالة الصعود الثالث، ما أدري إيش ممكن نسميها، البعث الروحي ولا البعث، لا يعني أنا أقصد إنه الروح، جانب الإيمان، جانب الانطلاق الإيماني، الإيمان المحيي، إنه ترى شوف ما في صعود يمكن أن يحصل للأمة بلا وقود من الإيمان، بلا وقود من الإيمان. ولذلك إحنا كنا نقول الجمود في إشكاله في الصعود الأول، صح؟ إحنا صار عندنا حالة من الجمود مختلفة، اللي هي حالة التبلد بسبب كثرة، ربما من الأسباب يعني قلنا كثرة المقاطع الإيمانية، كثرة المقاطع. لا إحنا هذا كمان يصعب العملية التزكوية، اليوم لازم يصير في تزكية تخترق ما هو موجود لتصل إلى القلوب فعلا وتعيد إحياءها من جديد. لذلك من كان يظن أن الصعود إنما هو فكري أو إنما هو علمي شرعي تخصصي دون أن يكون مصحوبا بإيمان محيي يعرف يجعل صاحبه ينطلق ويضحي ويبذل، فهو واهم. ومن هنا لما نتكلم عن مركزية التزكية، لا نتكلم عن مركزية التزكية بمجرد كونها ضامنا لعدم انحراف المصلح، وإنما نتكلم عنها باعتبارها وقودا كذلك، وباعتبارها محركا. معانا ولا نعستوا يا جماعة؟ حتى لو نعستوا الناس اللي في الكاميرا التام يعني. لا انت بنت نعسان، بس شايف في بعض الناس ما في مشكلة، ما في مشكلة. طيب ماشي، كم يعتبر هذا الشرط الكم؟ رابع، الإحياء الإيماني الواسع، خلينا نسميه الإحياء الإيماني، الإحياء الإيماني الواسع. ترى بالمناسبة الإحياء الإيماني يكاد يكون وحده هو الشرط الوحيد الذي تسبب به الصعود الأول. ترى الصعود الأول كان أهم ما فيه إحياء إيماني واسع، بس ما كان فيه اختلافات وإشكالات واحتياج، خاص إحياء إيماني. واضح؟ حتى بالمناسبة بعض تمثلات الصعود الثاني كان عبارة عن إحياء إيماني. اليوم الإحياء الإيماني أصعب، لا من جهة وجود الجهل الشديد، بالعكس لو وجد الجهل الشديد ووجد حالة الانحراف الشديد لكان الإحياء الإيماني أسهل، لأنه خلاص يصير الإحياء الإيماني أي طرح إيماني صحيح سيصادف أرضا محتاجة فتنمو بإذن الله تعالى. لكن المشكلة اليوم لا، زي ما قلنا في حالة من اللخبطة والتزاحم والمقاطع والمدري إيش والكذا، فلذلك الإحياء الإيماني اليوم يصبح أصعب. ومن ذلك ومن هنا أرجع فأقول أنه حالة الصعود الثالث يجب أن تكون في البداية نخبوية ثم تنتقل إلى شرائح عامة. حالة نخبوية يحصل فيها هذا الإحياء الإيماني، ويحصل فيها بناء المنهج الإصلاحي، ويحصل فيها وفيها من شروط الإصلاح، ثم هي تنقل هذا الإصلاح إلى الدوائر العامة. وقلنا يجب أن لا تظل حالة الصعود نخبوية، وإنما يجب أن تكون حالة متصلة بالعامة. طيب برأيي من شروط الصعود، الاستقلالية، ما أقصد الاستقلالية فيما يقابل يعني الانتماء الإسلامي لسياق دون آخر، لأن أنا ما أتكلم الآن عن مصلحين دون آخر، أنا أتكلم عن حالة صعود، وإنما أقصد بها عدم الارتهان السياسي تحديدا. سيد، الاستقلالية درجات ومراتب، وإن كان إنسان يعني الاستقلالية التامة لها ثمراتها كذلك، وأيضا تحتاج ضبط حتى ما تصير فردانية منحرفة. فالشاهد أنه هذه واحد من الشروط، عدم الارتهان. جيد، في كلام كثير. طيب من خلينا نكتفي بهذه، كم ذكرنا؟ 5. ليست على سبيل الاستقصاء، تمرين. أكمل بقية الشروط التي تتوقعها. حلوة هذه صح؟ عشان ما أحد يجي يقول هذا، خلاص تمرين أكمل. قدمها كمشاركة، الله يجزيك الخير. وفي من المعالم، أحسنت، إحنا ذكرنا معالم الصعود قادم. في المعالم هي أصلا شروط. طبعا أنا نسيت في المعالم أذكر معلم الارتباط، أو أن تكون أن يكون الصعود على منهاج النبوة، والارتباط بميراث النبوة، والكلام على مرجعية الوحي. ما ذكرت، لا تمام، بس ما ذكرت في نفس السلسلة. طيب، في دورة كيف نكون أملا، واحدة من دورات كيف نكون أملا، هي كانت أكثر مرة أو أوضح مرة قدمت فيها معالم مرجعية، معالم الاستناد إلى مرجعية الوحي. وإن كنت ذكرتها في كتاب بوصلة المصلح، تتذكروا أن يكون تكون هذه الوجهة مستندة إلى مرجعية الوحي، بعدين ذكرت تفصيلات في كيف مرجعية الوحي وكذا. لكن كان في مرة قدمت فيها دورة كيف نكون أملا، اللي هي بوصلة المصلح، كان فيها كلام تفصيلي عن مرجعية الوحي. بيطول، احنا اخذنا فيه وقت لا بأس به، لكن نكتفي بهذا الإجمال. طيب، عثرات، عوائق. احنا قلنا في اكثر من حلقة انه من اهم العوائق عوائق مرتبطة بالجانب السياسي، وعوائق مرتبطة بالجانب الاختلافات الداخلية. اليوم ذكرنا بعض العوائق، لكن اذكر ايضا مجموعة من العوائق او التحديات او العثرات او الى اخره. طيب، من الاشكالات أو العوائق التي يمكن أن تواجه الصعود الثالث، الانحصار. الانحصار في بعض الأشخاص أو الكيانات، بحيث أنه يرهن الصعود على شخص أو شخصين أو عدد من الأشخاص، أو يرهن الصعود بجماعة ولا بكيان ولا بأي كان. وينبغي أن يكون الصعود الثالث أقرب إلى أن يستند على كواهل الأمة الإسلامية، وأن يكون منتميا إلى هذه الأمة، وأن يأخذ فيه الرموز موقعهم الطبيعي عبر التاريخ. قدوات، أئمة، مصلحون، موجهون، مربون إلى آخره، قادة، ولكن ما يدور الحق أو يدور الإصلاح على وجودهم من عدم وجودهم. واضح؟ لأن من أسباب السقوط الثاني في بعض البلدان هو ما حصل لبعض المظلات الجامعة فيها من تفكيك. طيب، هذا واحد. اثنين، التشويه. احنا ذكرنا كررنا في هذه السلسلة موضوع التشويه، صح؟ حالة التشويه التي يمكن أن تقابل، أن يقابل بها الصعود الثالث، هي من أخطر الأشياء التي يمكن أن تحول بينه وبين الصعود. يسهل تأثير حالة التشويه اليوم نظرا لوجود الاختلافات الداخلية، وبالتالي يمكن أن يبدأ بصناعة التشويه شخص معادي للفكرة الإسلامية، ثم يحملها وينفخ فيها شخص يحاربك باسم الإسلام وباسم المنهج وباسم الإصلاح وباسم السلف وباسم العقيدة وباسم التيار وباسم كذا. جيد. والعكس بالعكس، أحيانا ممكن المعادون بسبب المنهج والتيار هم الذين يبدأون بالتشويه، ثم تأتي المنابر الإعلامية السياسية لتحمل هذا التشويه وتنقله وتسير به في الواقع. وبناء على ذلك فإن استسلام المصلحين لحالة التشويه التي يمكن أن تحصل لهم وضعف مذموم. وأيضا بناء على ذلك، إن كلما أسهم المصلحون في رفع مستوى الوعي العام، أدى هذا بالضرورة إلى قلة نطاقات التأثير للتشويه الممنهج أو المسيس للمصلحين. واضح؟ وحالات التشويه في المرادات والنيات والمقاصد والآخرة هي موجودة على مر التاريخ. قال: أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى. شوف عاد كم فيها من نقطة تشويه في هذه الجملة. إني أخاف أن يبدل دينكم أو يظهر في الأرض الفساد. وصدقوا فاستخف قومه فأطاعه. ولأجل ذلك نقول أنه الآلة الإعلامية اليوم تمتلك من الأدوات والقدرة على التشويه ما لم يمتلكه فرعون وأصحاب العصور السابقة. ومع شبكات التواصل وإمكان النشر بطريقة واسعة فإن إمكان امتداد مساحات التشويه أيضا هي واسعة. ومع كون المصلح مأمورا بالصبر والثبات وعدم الانهزام إلا أن من الأسباب أيضا التي تعين على إبعاد عوائق الإصلاح هي بيان الحقائق. ولذلك كما قلت جاء في القرآن الرد على الشبهات وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا. ثم قال الله سبحانه وتعالى بعد ذلك في آيات وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا. ثم في نفس السورة ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. وفي نفس السورة لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. ثم ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. فهذا من العوائق. وإذا نام المصلحون عن حالات التشويه وبإمكانهم أن يبينوا أن يوعوا أن يقوا فهذا يعني إذا ناموا عن ذلك فهذه مشكلة كبيرة، لكن إذا قاموا بذلك فهذا من الأسباب. طيب، من العثرات التي يمكن أن تحصل حرف في البوصلة، لا أقصد انحرافها داخليا وإنما حرفها خارجيا. هذه قصة طويلة ولها أسبابها ولها تمثلاتها ولها طرائقها في العصر الحديث، وغالبا تأتي من النواحي السياسية وتحت غطاءات مختلفة ومتعددة، فالكلام فيها كثير ويا غافل لك الله على قولهم. طيب، تكلمنا كثير، احنا قلنا يا جماعة هذه دردشة، هذه السلسلة عبارة عن دردشة ما نبغى نتوسع فيها. وإذا عندك مشاركة عندك مشاركة ملحة أو استدراك ملح نستفيد منه الله يجزيك الخير ويكثر من أمثالك إن شاء الله، وقدموا بطريقة مناسبة بإذن الله يستفيد من يقرأه. طيب، جزاكم الله خير، نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، ونقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.